بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف تسجيلات فدك الإسلامية أن تقدم لكم عملها الجديد بعنوان النائبات بصوت الرادود الحسيني علي مهدي. كما نود أن نوضح لكم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات فدك الإسلامية الكويت ابن دلقار، هاتف رقم 25472217، ووكيل التوزيع في سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح، هاتف رقم 24713141، وشرعا لا يجوز نسخ هذا الشريط.